الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، باب الحي. أصبر، خل أقول لك أنت أقرأ وبعد ذلك أقرأ. نبدأ بكتاب شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، كتاب باب الحيض. نعم، تفضل. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام. نعم، مسألة واحدة. قال: باب الحيض. وأمر الحيض، بعض الناس ربما تنزه وربما أخذ في نفسه كيف ندرس الحيض، وهذا أمر يعني حتى أن كثيرا من الحركيين يقول في العلماء علماء حيض ونفاس. الحيض الله عز وجل أنزل فيه قرآنا، والحيض تتعلق فيه الكثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء، وسيأتي الآن البحث. فلا يجوز الاستهزاء بهذا، بل هذا الاستهزاء بهذا كفر. وأول من استهزأ بهذا الأمر عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث المخبث، لما قال: ما علم الحسن البصري إلا يعني كسراويل امرأة منتنة ملقاة أو كلمة نحوها. وهذا من قلة العلم وضعف الفقه. فإن كتاب الحيض كتاب مهم أتعلق فيه الأحكام، والإنسان يتفقه أيضا لأهله، فالنساء عندهن جهل عظيم في هذه الأبواب، وتستغرب، وكثير من الأمور ترد عليها الإشكالات فيفتين أنفسهم هكذا، وربما لم تتجرأ أن تسأل إلا قريبها، أخوها، أبوها، هكذا. فينبغي على كل إنسان أن يتعلم هذه المسائل ليفقه أهله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أقودها الناس والحجارة. فالواجب أن يتعلم الإنسان هذه الأبواب، هذا يعني فرض كفائي. بارك الله فيكم. يقول: يمنع من 10 فعل الصلاة، وهذا وارد في حديث الصحيحين: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وارد في حديث معاذ العدوية عن عائشة أنها جاءتها امرأة، وفي رواية أنها معاذ نفسها، قالت له: ما بال الحائض إذا ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والزهري لم يكن يعرف دليلا على هذه المسألة في مصنف عبد الرزاق، يقول: لا نعرف دليلا، ولكن الناس أجمعوا. وإنما يخالف في ذلك الخوارج الحرورية الذين يجبون على المرأة أن تقضي الصلاة أيضا، وهذا مذهب شديد، والذي يبدو أنه هجر. والله يا أخو من العجائب، رأيت في بعض برامج الإفتاء يتصل بعض الناس من أهل مصر، يتصلون على مفتي ويسألونه، تسألهم رأى، تقول: أنا أحيض فهل أقضي الصلاة؟ يعني انظر بلغ الجهل بالناس إلى هذه الدرجة. واليوم يأتي يقول شخص: هذا علماء حيض نفاس، ما سوى ذلك ما سوى ذلك. يا أخي، الناس بحاجة عظيمة إلى هذه الأبواب. واختلف التابعون: المرأة إذا حاضت، أهلا وسهلا أبو عبد الله، المرأة إذا حاضت وجاء وقت الصلاة، رأى بعضهم مثل عطاء بن أبي رباح كما في مسند الدارمي أن لها أن تجلس قبال القبلة وتسبح وتحمد وتهلل وتكبر، هذا مذهب عطاء بن أبي رباح. وأما أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي فرأى أن هذا الفعل بدعة، وهذا أقرب. وفعل الصيام والطواف، وقال: وفعل الصلاة ووجوبها، أي أن الصلاة ليس فقط يمنع فعلها، بل يسقط الوجوب عن الحائض. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ذكر تركهن للصلاة. وهذا يدل أن الصلاة من الدين، ردا على المرجئة الذين يخرجون الصلاة من مسمى الإيمان. قال: ويمنعون. نعم، وفعل الصيام. وفعل الصيام. نعم، فيمنع فعل الصيام، غير أن الحائض تقضي الصيام. هذا الفرق بين أمر الصلاة وأمر الصيام، وقدمنا الأدلة. وهناك أبحاث تتعلق بهذه المسألة، لكن ليعلم هنا مسألة يغفل عنها كثير من النساء في أمر الحيض في الصلاة، وهي أن الحائض إذا طهرت في وقت صلاة العشاء فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، إذ أن الوقتين في حقها وقت واحد، وإذا طهرت في وقت صلاة العصر يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وهذا مذهب أحمد واتفاق الصحابة، وكان يفتي بها وكان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالحائض لا يجوز لها أن تصوم، الحائض لا يجوز لها أن تصوم، بل عليها وجوبا أن تطعم وأن تأكل، لأنها يعني إن صامت كانت بذلك متنطعة. رأيتم بارك الله فيكم، وتفاصيل مسائل الصيام تأتي في كتاب الصيام إن جعل الله عز وجل في العمر فسحة. نعم. والطواف. نعم يمنع الطواف وقراءة القرآن. أصبر أحيانا تكلم بالطواف وحدة وأنا خلص أنت، أنا أقول لك إن شاء الله. ويمنع الطواف، الطواف بالبيت. لا اليوم أنا ما راح أقول لك شيء، أنت خلاص لقينا واحد غيرك. الطواف بالبيت، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها يعني أنا في ستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالسعي يجوز بدون، فالسعي يجوز بدون بدون طهارة، غير أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة على الصواب. والحائض لا تطوف بحال، وهذا في حق طواف الإفاضة، فتنتظر حتى تطهر. وأما طواف الوداع فهذا خفف عن الحائض. ويبحثون في المسائل العصرية، هل يجوز المرأة أن تستخدم دواء يؤخر حيضها بحيث تستطيع أن تفعل مناسك الحج مرتاحة؟ أفتى عامة المعاصرين بجواز ذلك على أن لا يكون في ذلك ضررا عليها. والجنب أولى من الحائض بالمنع، خلافا لمن جوز للجنب أن يطوف بالبيت. يا أخي الحائض شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا يقع عليهن بإرادة، ومع ذلك منعنا، وكان في ذلك المنع نوع مشقة عليهن، فكيف والمتمتعة تتحول قارنة؟ فكيف بهذا الجنب الذي يستطيع أن يزيل جنابته؟ خلافا لمذهب شيخ الإسلام الذي يرى الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، مخالفا بذلك للجمهور رحمه الله تعالى. نعم. وقراءة القرآن. نعم، الحائض لا تقرأ القرآن، هذا مذهب أحمد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن عياش عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، وهذا الحديث ضعيف أعل بالوقف على عبد الله بن عمر، وأنا أختار الموقوف إذ لا يعلم لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة. بعض الناس يستثقل هذا المذهب جدا، غير أننا لا نبحث بالرأي هذا الأثر، ولو شاء الله عز وجل أن يبتليها ابتلاها بأكثر من ذلك. فبعض الناس يقول لا، الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. والحاج يقرأ القرآن، والحاج يصلي، جوز لها الصلاة، افعلي ما يفعل الحاج يعني من مناسك الحج، الحاج يمس المصحف نحن لا نجوز لها أن تمس المصحف، لا يمس القرآن لا طاهر، هذه مسألة إجماع نقلها إسحاق بن راهوية. فالمسائل الفقهية لا تبحث بالتشهي، هذا مذهب ثقيل، هذا استثقلناه، ما هو بالتشهي، هذا عندنا أثر خلاص نسير عليه. نعم. ومس المصحف، ومس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه مثل ما ذكرنا مسألة إجماع نقلها، نقل الاتفاق إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، خالف في ذلك ابن حزم ألا يعتد بخلافه، وفعل الصحابة على هذا. من حائل عادي بالحائل ما في إشكال، بس أنا قلت لك ما تقرأ أصلا، سكرتها عليك مرة واحدة، لكن هي تمسك بعلاقة لتعطي شخصا آخر، المس بعلاقة هذا جائز. نعم. واللبث في المسجد، واللبث في المسجد، مدرس عربي هنا. طيب واللبث في المسجد، قالوا، وهذه مسألة عظيمة فيها بحث طويل، ورد الخبر، ورد حديث جسر بن دجاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وهذا الحديث ضعيف، فإن جسر بن دجاجة قال البخاري عندها عجائب، وهذا الحديث من عجائبها عينا. واستدلوا أيضا بفعل عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، فقال لو كان يجوز للحائض دخول المسجد لقال لها تعالي ادخلي علي المسجد وناوليني، لكن وأنه كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم لها لترجله، وهذه عملية فيها مشقة وهي حائض، فقالوا هذا دليل الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، هذه أدلتهم. قال ولولا ذاك لما شق الأمر، وقالوا حتى منعها من الطواف بالبيت لاعتبار أن هذا مسجد وأنها قد تنجسه، هذه أدلة المانعين وهذا المذهب. وخالف الجمهور جماعة أجازوا مكث المرأة في المسجد، واستدلوا بأدلة عديدة منها بل أقواها، ننهي نختصر حديث السلام ورحمة الله وبركاته، المرأة التي كانت تبيت في المسجد ذات الوشاح، المرأة السوداء، ويوم الوشاح من الذي جعل لها خباء في المسجد، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا أنه من قرية الكفر أنجاني، فقالوا هذه كانت تقيم في المسجد فترات طويلة، والمرأة لا بد لها أن تحيض، ومع ذلك ما نهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعتبروا هذا المعنى فإنها يعني إن تحفظت وإن كذا جوزوا هذا، أن تلبث الحائض في المسجد. وقالوا العلة معقولة، قالوا العلة معقولة، وهي أنها تنجس، فإذا تحفظت وأنهت الأمر فلا إشكال، والأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا. ولكن هذا التعليل فيه نظر، إذ أن المساجد المبنية لها أحكام خاصة. نعم. بعيد بعيد. أي نعم، كانت تقيم في المسجد، لا لو كان ذاك يعني لا استضيفت في بعض البيوت. والوطء في الفرج، الوطء في الفرج، وهذا حكم إجماعي. وقال الوطء في الفرج لأن عامة الفقهاء يبيحون الوطء في غير الفرج، يعني على صور نشرحها في كتاب النكاح إن جعل الله عز وجل في العمر فسحة. فاعتزل النساء في المحيض، غير أنه متى يجامع الرجل زوجته، هل بمجرد انقطاع دم الحيض أم حتى تغتسل؟ حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فتطهرنا يعني اغتسلنا، خلافا للظاهرية الذين تمسكوا بقوله فلا تقربوهن حتى يطهر. طيب إذا ما في ماء وتيممت تمرغ التراب؟ لا ما في تمرغ التراب، تتيمم التيمم العادي. فإذا تيممت فهل يجوز لزوجها، فهل يحل التيمم الزوجة لزوجها؟ مذهب مالك لا، ومذهب أحمد نعم، وهذا الصواب. ومذهب أبو حنيفة يقول حتى تتيمم وتصلي بهذا التيمم فيجوز بعد الصلاة، وأنا ما أدري إيش مدخل الصلاة هنا، لكن هو يقول ما حتى تحل ما هو أعظم من الأمر الجماع الذي هو الصلاة، هكذا يفكر. وسنة الطلاق. طيب نسأل فيها الشيخ حمود إن شاء الله المسألة هذه. حمود الكثيري؟ والله ما أظن يحرر في هذه المسألة. طيب من أتى امرأته وهو حائض هل عليه كفارة؟ مذهب مالك ومذهب أهل الرأي أنه لا كفارة عليه، وإنما يستغفر الله ويتوب. ومذهب أحمد أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا الخبر روي مرفوعا وهو خطأ، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. والدينار من الذهب هو ما يعادل 4 جرام و4 من 10 الآن، 4 جرام ذهب و4 من 10 هذا الدينار، يعني بارك الله فيكم يعني إذا فعل هذا، إذا تورط بهذا الأمر ينظر القيمة الثمنية لأربعة جرام واربع من عشرة من الذهب ويتصدق بها. نعم، فهذا المتعلق بأمر الوطء في الفرج. نعم. طيب خلي يتق الله. طيب وسنة الطلاق. وسنة الطلاق، الطلاق في حال الحيض بدعة، لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض. لا تطلق بدون ما يجهو، ترى هذا بعيد، هذا غير متصور، لو تفكرت غير متصور، هو يعرف هي متى تحيض ومتى لا. لكن المراد هذا، واختلفوا هل يقع الطلاق أو لا يقع، والصواب أنه يقع، وهذا بحثه في الطلاق. وما هو الطلاق السني؟ هو ما فسر به عبد الله بن مسعود قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، قال هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يطلق المرأة في طهر، يعني إن بدأ له أن يطلقها وهي حائض ينتظر حتى تطهر، وفي هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه يطلقها. هذا الطلاق السني. وما انتشر الطلاق اليوم بين الناس وخراب البيوت إلا من عدم مراعاتهم للسنة في أمر الطلاق وفي أمر التعامل مع المرأة الناشز. والاعتداد بالأشهر، يعني امرأة آيس طلقت، ما عدتها 3 أشهر، فجأة حاضت، في المذهب أنها يعني ترجع تبتدئ العدة من جديد، وكل اعتدادها بالأشهر تلغيه وتبدأ تعتد بالحيضة، شأنها شأن غيرها من الحيض. رأيتم بارك الله فيكم. فالمطلقة عدتها 3 قروء، وما القروء؟ هي الأطهار أم الحيض؟ بحث بين الفقهاء، ليس هذا محله. فهذا الاعتداد بالأشهر، إذا بدأ ظنت نفسها آيسا ومر شهرين، دخل الشهر الثالث وإذا بها تحيض. بعض الفقهاء يقول تعد الشهرين هذين وهذا تعد حيض، منهم من قال لا تستأنف، يعني تبدأ من جديد. نعم. ويوجب الغسل. نعم، الحيض يوجب الغسل عند طهرها، إذا طهرت وجب عليها الغسل لكي تستحل كل ما حرم عليها من الطواف والصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف. نعم. والاعتداد به، لا ويجب الغسل والبلوغ. أي نعم يوجب الغسل والبلوغ. فالشابة البنت إذا بلغت إذا حاضت معناه بلغت، والبالغ لها أحكام تختلف عن المرأة العادية. فقد ورد في الخبر وإن كان يعني اختلف فيه في صحته: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وورد أنه يقطع الصلاة ثلاثة وذكروا منها حائض، يعني قالوا يعني المرأة البالغة. فالفتاة التي تحيض تقطع الصلاة، والفتاة التي لا تحيض لا تقطع الصلاة. ثم إن في النكاح هناك ولاية الإجبار للصغيرة، الصغيرة التي لم تحض لأبيها باتفاق الفقهاء ولاية إجبار يزوجها دون استئذان. فإذا حاضت لم تعد هذه الولاية، بل ينبغي عليه أن يستأمرها في بضعها. فهذه بارك الله فيكم يعني أي والاعتداد به، يعني يوجب أن المرأة التي تحيض تعتد بهذه إذا صارت. حتى قديما كانوا يشترون الإماء، فإذا اشترى أمة يستبرئها. بماذا؟ بحيضة، يستبرئ رحمها، يعني لا يجامعها. إذا كانت عند سيد قبله يجامعها، لا يجامعها حتى ينتظر هي حامل أم لا. فكيف يكتشف هذا؟ يستبرئ رحمها بحيضة. نعم. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. إذا انقطع الدم أبيح الصوم وأبيح الطلاق من الأمور الممنوعة سابقا، وأما البقية وهي الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن والصلاة والجماع في الفرج فهذه لا تجوز إلا إذا اغتسلت. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. اصنعوا كل شيء. كل اقراها عدل. اصنعوا كل شيء غير النكاح. طيب جيد. رواه مسلم. أضبطك. نعم. جزاك الله خير. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض بكل شيء إلا النكاح في الفرج. ورأى بعض أهل العلم أن يعني من الفخذ فما فوق مكروه، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تأتذر ويباشرها. فقالوا الاعتذار هذا احتياط، والإزار يصل إلى الركبة، فهذا يعني كراهية، ويقول ولا نستطيع أن نجزم بالحرمة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا يعني كراهية الاستمتاع بفخذ الحائض، فما زاد لأن ذلك يكون ذريعة إلى الجماع. وأفضل الأحوال ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يأمر زوجته أن تأتذر ويباشرها. كم واحد من زوجين؟ واحد، اثنين، ثلاثة فقط. جاسم سنتين. طيب سلام راح ينامون. طيب نعم. وأقل الحيض يوم وليلة. وأقل الحيض يوم وليلة. لماذا يبحثون مسألة أقل الحيض؟ يعني أقل فترة للحيض. هذا مفيد في حال الاستبراء وفي حال الطلاق. يعني امرأة تريد أن تتخلص من زوجها السابق، ونعلم أنها حاضت حيضتين، فجاءت القاضي قالت حفظت اليوم بدأ حيضي، جاءت بعد فترة وجيزة بعد ساعات قليلة وقالت للقاضي انتهت الحيضة واغتسلت، الحيضة بدأت اليوم وانتهت أيضا، تريد أن تنتهي. فيقول لها القاضي لا، إذا كان حنبلي يقول لا أقل الحيض يوم وليلة، هذا الذي رأيتيه دم فساد إن كنت رأيتيه حقا. وأيضا في باب الاستبراء، رجل اشترى أمة فيريد أن يستبرئها، فيأتي مثلا للقاضي أو لشخص يقول لا أنا استبرأتها الحمد لله، حاضت أبدا، حاضت حيضة وطهرت من الفجر إلى الظهر، حاضت وطهرت الحمد لله انتهى الأمر، رأى الدم ثم انقطع الدم وطهرت، طيب خلاص الآن تحل لي. على مذهب أحمد لا، لا يجوز، أقل الحيض لابد أن يكون يوم وليلة، وقالوا لأنه علقت به أحكام الصيام والصلاة، والصيام والصلاة على مدار اليوم والليلة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كأنه مذهب الإمام مالك، نعم مذهب مالك جزما، أن أقل أن لا حد لأقل الحيض، فلو دفع الدفعة واحدة هكذا من الدم ثم انقطعها تعد حيضة، تستخدم في بارك الله فيكم في باب الاستبراء وتستخدم في باب العدة. وقال شيخ الإسلام قال دليلنا أنهم أجمعوا على أن النفاس لا حد لأقله، والنفاس أخو الحيض، وتحديد الأقل هذا لا دليل عليه، وإنما أخبار يذكرها الفقهاء ولا دليل عليه، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير إذا بعض إخواننا يفيدون ويبحثونها. ولكن هذا الذي عندنا بارك الله فيكم. نعم. وأكثره 15 يوما. عمدة أحمد في هذا الباب أثر عن عطاء بن أبي رباح أحمد والشافعي أنه قال أكثر الحيض 15 يوما، وهذه امرأة عكس المرأة السابقة التي تريد أن تتخلص من زوجها، لو جاءت للقاضي وقالت أنا حيضي بدأ اليوم، فجلست 20 يوما وهي تقول لا الحيض إلى الآن لم ينتهي لكي لا تبين. فالقاضي الحنبلي يجي يقول لها 15 يوم وخلاص، ما بعد استحاضة انتهى الموضوع. ها، فرأيت بارك الله فيك. واستدلوا أيضا بحديث تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، وما شطر العمر؟ 15 يوما من كل شهر. غير أن هذه وأيضا في أمر الأمة التي تستبرأ، كرهت هذا الرجل، كرهت السيدة، قالت أنا حائض حيض ما انتهى، جالسة شهر وتقول إلى الآن حيض ما انتهى، ممكن هذا إذا كان هو فقيه يقول لا 15 يوم وخلاص. وخمس أيام شيء؟ 15 هذا أكثر الحيض. وده أقل شيء؟ أقل شيء قلنا يوم وليلة. في خمس أيام وكذي؟ نعم نعم، في مذاهب كثيرة في هذه المسألة، لكن ما رأيت بارك الله فيك. أول خلاص أيه. طيب وأقل الطهر أصبر شوي الحين، حنا ما خلصنا طيب وأيوة، وأكثره 15 يوما. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد لأكثره، ولكن هذا مشكل، إذ أنه يدخل في الأمر الاستحاضة فيختار المذهب، وهذا مذهب ويستدل أيضا بالطب الحديث، إذ أن في الطب الحديث ذكروا أن البويضة لا تخصب في شهر مرتين، فقالوا هذا أيضا يخدم مذهب الحنابلة في المسألة. نعم أي نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. نعم، هذا في حد الطهر، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فمن ادعت من النساء أنها جلست طاهر بين حيضتين أكثر من 13 يوما لم تصدق. ودليل الحنابلة في هذه المسألة أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما روى الشعبي عنهم، جاءت إليه وقالت إنني حفظت وطهرت في شهر 3 مرات فبنت من زوجي. فالتفت علي إلى شريح القاضي وقال له ما تقول في هذه المسألة؟ قال أقول أنها إذا جاءت بشاهد من خاصة أهلها أن هذا حدث قبلنا هذا منها. فقال علي قالون، يعني حسن. فحسب الفقهاء هذه الحسبة فوجدوا أن الطهر لا في هذه الحسبة يكون 13 يوما. وهذا الأثر تكلموا فيه من جهة أنه يعني الشعبي لم يسمع عليا، إنما روى عن حديثا واحدا حديث رجم شراحة الهمدانية، ولكن الشعبي أدرك شريحا. نعم. ولا حد لأكثر، لا حد لأكثر الطهر، فممكن تجلس شهر طاهر شهرين، هذا أمر طبيعي. نعم. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. نعم نعم، استدلوا بحديث مرفوع ولا يصح، أنه فالمرأة إذا مثلا جاءتنا فتاة عمرها 8 سنوات أو 7 وقالت أنا رأيت دم، هل أمتنع من مثلا من الصلاة أو من سوى ذلك، وهل أعد حائضا؟ فيقال لها لا، على مذهبنا لا، الحيض لا يكون إلا من 9 سنوات فما فوق. وحجتهم أيضا أن عائشة رضي الله عنها دخل بها في هذه السن. نعم. وأكثره 60. وأكثره 60، هذا أرجعوه للتجربة، أرجعوه للتجربة. طيب نقف هنا، مسائل الحيض كثيرة، فنقف ها هنا ونكمل في المجلس القادم. هذا وصل الله وسلم على محمد.